الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. الحمد لله. هذه الفائدة فيها بحث أن مراتب الصحة تختلف، وذلك لأن الحكم بالصحة مترتب على توفر الشروط، وقد تقرر معنا فيما سبق أن توفر الشروط على وجه الكمال أو توفر الشروط على وجه بعض النقص أو عدم توفر الشروط أن هذه مسائل اجتهادية تختلف فيها أنظار أهل العلم بالتصحيح والتضعيف. كذلك الحكم في الرواة بأن هذا ثقة مطلقا أو ثقة يهم ثقة يهم أو أنه صدوق أو عنده أغلاط أو أن حديثه في بعض البلاد ليس بجيد أو أن حديثه صحيح مطلقا أو أنه اختلط أو لم يختلط ونحو ذلك من الأمور التي تكون في الرواة، هل هو مجهول أم معروف، هل فعل ما ينافي العدالة أم لا، هذه كلها أمور اجتهادية. وقد يكون الراوي عند بعض أئمة الجرح والتعديل في غاية من الثقة، وقد يكون أقل من ذلك، قد يكون حديثه في رجل في غاية من الثقة وقد يكون حديثه في غيره أقل من ذلك وهكذا. هذا نتج عنه الخلاف في الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف. كذلك الأحاديث تختلف من حيث قوة صحتها، فالصحيح المتفق عليه على صحته لا شك أنه أقوى وأعظم من الحديث المختلف في صحته، ولهذا قدموا ما احتج به البخاري ومسلم على ما احتج به البخاري دون مسلم مثلا، أو على ما احتج به مسلم دون البخاري، أو على ما صححه غيرهما ونحو ذلك. وهذا الحديث الصحيح من حيث وصفه قد يكون غريبا، يعني ما نقله إلا واحد، إما غرابة مطلقة أو غرابة نسبية كما سيأتي في موضعها من المقدمة، وقد يكون مشهورا يعني لم يبلغ حد التواتر، وقد يكون عزيزا ونحو ذلك من الأوصاف التي ستأتي في مواضعها. يعني أن الأحاديث الصحيحة تختلف بالنوع، فبعضها يحكم له بكذا وبعضها يحكم له بكذا من جهة نوعه، كما أنه مختلف فيها من جهة الصحة كذلك قد يختلف فيها من جهة النوع. رتب على ذلك النظر في أقوال الأئمة أئمة الجرح والتعديل في أصح الأسانيد، فإن الأئمة تكثر كلامهم في أصح الأسانيد. أصح الأسانيد ماذا؟ فقال بعضهم مثلا أصح الأسانيد الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، وقال بعضهم مثلا أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود وهكذا، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده وبرواية ابن شهاب عن زين العابدين ونحو ذلك، أقوال مختلفة. قال الحافظ بن حجر في النكت على هذا: والظاهر أن كل أهل بلد رجحوا أصح الأسانيد في بلدهم، وأن ترجيح من رجح من العلماء ليس ترجيحا مطلقا، فإن الغالب أن يكون الترجيح من جهة الإسناد الذي كثر عندهم، هذا الغالب. واستشهد على ذلك بقول وكيع: لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. وهذا الذي ذكرت من هذا الاختلاف في أصح الأسانيد، الصحيح عند المحققين من أهل العلم بالحديث أنه لا يجزم لسند بأنه أصح الأحاديث مطلقا، بل يكون ذلك على وجه التقييد كما حرره الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، فيقال أصح أسانيد المدنيين كذا، أصح أسانيد المدنيين مالك، عن نافع عن ابن عمر، أصح أسانيد المكيين كذا، أصح أسانيد الشاميين كذا، أصح أسانيد الكوفيين كذا وهكذا. وهذه أشار إليها العراقي في ألفية في علوم الحديث حيث قال: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا. قال: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناسك إلى آخر كلامه. يعني أن المعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه الأصح مطلقا، فدل قوله مطلقا على أنه يمكن أن يقال إنه الأصح على وجه التقييد بالبلاد أو بالرواة، فيقال أصح الرواة عن نافع، أوثق الرواة عن نافع مالك، أصح الروايات عن نافع رواية مالك عن نافع، أصح الروايات عن إبراهيم رواية فلان عنه وهكذا. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.